طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان في درس أمس في شرح الواسطية إخواني في الله حول مسائل عدة، منها تتمة الكلام على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان من قوله أما بعد وما تبعتها من مسائل، وفي قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بذكر نبذة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وفائدة كتب العقيدة والاعتقاد، كتب العقيدة والاعتقاد إذا أرادت أن تبدأ إنما تبدأ بحديث الإيمان، بحديث الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما من كتاب من كتب العقيدة إلا ويبدأ بهذه السلسلة، أول ما يبدأ بالإيمان بالله، ثم الإيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر إلى القضاء والقدر. أي كتاب عقدي تجده يراعي هذا الترتيب، يراعي هذا الترتيب. وأما في كتب الفقه إذا بدأوا بالتأليف والتصنيف فإنهم يمشون على حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. وهم يبدأون بهذا الحديث، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الفقهاء يبدأون في التأليف كتب الفقه بهذا الحديث. طبعا الشهادتين ليس لها علاقة بالفقه، وإنما يبدأون بركن العمل وهو الصلاة. والصلاة قبل الكلام عليها يكون بمقدماتها وهي الطهارة، وقبل الشروع في الطهارة يبدأون بأصل الطهارة وهو الماء، ولهذا يبدأون بباب المياه، ثم يتدرجون إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم باقي المسائل الفقهية. فهكذا ترتيب الفقهاء، وهكذا ترتيب كتب الاعتقاد. وكتب الاعتقاد يبدأون في التأليف والتصنيف بدءا من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالله، ثم ما يتفرع عن هذا الإيمان، ثم الإيمان بالكتب وما يكون فيه المسائل، أو الإيمان بالملائكة على حسب ترتيب بعضهم تقديما وتأخيرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله إخواني في الله يكون بعدة أمور. كيف يكون إيمانك بالله؟ قال العلماء: أولا الإيمان بالله يكون الإيمان بوجوده سبحانه، الإيمان بوجوده وثانيا الإيمان بربوبيته وثالثا الإيمان بألوهيته ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله، لا يكون الإيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربع: تؤمن بوجوده، هذا لابد، بربوبيته، بقدرته، تؤمن بألوهيته، باستحقاقه لأن يعبد سبحانه وتعالى، وتؤمن بأسمائه وصفاته، كما تمر معنا بأن تعتقد بأن لله أسماء وصفات. إذا قمت بهذه الأمور الأربع فأنت مؤمن بالله، أنت مؤمن بالله. فكل فضيلة تتعلق بالإيمان بالله فستتحلى بها بإذن الله بفضائلها إذا كنت من أهل هذه المنازل والأمور الأربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وملائكته. سنمر مرور على هذه المسألة لأنها ستأتي لنا مباحث مفصلة في حينها بإذن الله. الإيمان بالملائكة كذلك من الإيمان بهذا الدين أن تؤمن بملائكة الله. والملائكة جمع ملك، جمع ملك، وأصله مألك، وأصله مألك من الألوكة. الملك أصله مألك، مأخوذ من الألوكة. وما معنى الألوكة؟ معناها الرسالة، معناها الرسالة. فالملائكة هم رسل الله إلى خلقه. هذا أصل معنى كلمة ملك، من مألك، وهي مأخوذة من الألوكة بمعنى الرسالة. وأما في الشرع، في الشرع فهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله من نور، عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله أبدا. عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله أبدا. والإيمان بالملائكة يكون بعدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم، تؤمن بأنهم عالم حق، عالم حق موجود لكنه مخفي، مخفي عنا لا نراهم، ولهذا نعبر أنهم عالم غيبي. هل هم الآن في المسجد؟ نعم في المسجد هم الآن، عندنا في المسجد. تعتقد هذا؟ والمؤمن إخواني في الله يعظم أجره على قدر علمه بالغيب عند الله عز وجل. عندما ذكر من صفات المؤمنين المتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تؤمن بالغيب، لا عندك أدنى شك. أنا وأنت نؤمن الآن هناك ملائكة. يأتي الملحد صحيح يقول يضحك علينا الملحد، يضحك ايش من ملائكة يا أخي تصاحي الآن صحيح ملائكة؟ نقول نعم ملائكة موجودون الآن هنا وهنا وهنا، نؤمن بهذا. عالم غيبي خلقه الله من نور بهذه العقيدة، هي عقيدة فقط، لك أجر فيها، يعطيك ربنا أجرا عظيما. الإيمان بالغيب تتزحزح عن هذه المعتقدات الغيبية، تؤمن أولا بالملائكة بوجودهم، بأن الله لأنهم لهم وجود. وأما من زعم للأسف من بعض من تلوث ببعض الأفكار العقلانية، هذه مصيبة حلت وسيأتي معنا، من بعض الناس من المسلمين من شدة احتكاكهم بالغرب، بالمفكرين الغربيين الذين هم أرادوا أن يؤثروا على الكفار والملاحدة، لكن للأسف الملاحدة هم الذين أثروا عليهم. للأسف أقول صراحة أن أهل الغرب أثروا على كثير من هؤلاء المفكرين المسلمين، ذهبوا إلى دعوة الناس إلى التوحيد والإسلام، خرج من هنا بإيمان صافي، رجع من هناك وهو إسلام مهزوز. يقول أنا أخوان الملائكة، نعم نعم الملائكة، الإيمان بملائكة الله، الملائكة ما يستطيع أن يقول أنهم عالم، ما يستطيع. يقول كيف أقول للغرب ما في ملائكة؟ بيضحكون علي، لأن أول سؤال يقول أين هم؟ ما أستطيع أن أجيب، ولابد أن يكون عندي دلائل محسوسة. حتى وجدنا أن من بعض من ينتسب للإسلام ماذا أخذ يقول؟ يقول الملائكة هي عبارة تعبير عن قوى الخير، الملائكة هو تعبير عن قوى الخير، بمعنى الملائكة هو الخير، بأن الله جل وعلا في غزوة بدر مد الرسول والصحابة بالملائكة، أي مدهم بالخير، الملائكة بمعنى الخير. إن الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بمعنى تتنزل عليهم الخيرات. كل ذلك ماذا؟ هروب، ما يستطيع أن يثبت وجود عالم اسمه ملائكة. فمن فعل هذا، هذا ليس مؤمن بالملائكة، هذا ما قد آمن بالملائكة فما قام بأركان الإيمان. لكن المسلم ينبغي عليه أن يؤمن بوجودهم. الأمر الثاني بأسمائهم، نعم لهم أسماء، فنؤمن بأسماء من علمنا من أسمائهم، جبريل، إسرافيل، مالك، من أسماء الملائكة ما جاء بالاسم كذلك ملك الموت، اسمه ملك الموت، وما يعبر عنه جماعة من العوام بعزرائيل هذا لا يصح، يقول أن اسم ملك الموت عزرائيل، لا، ما عندي ملك اسمه عزرائيل، بل عندي ملك اسمه ملك الموت، ملك اسمه ملك الموت هذا اسمه، أما عزرائيل هذه تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه إنما جاءت من الإسرائيليات، وقد نبه عليها العلماء، نبه عليها العلماء. إذن بأسمائهم وصفاتهم كذلك، ثالثا نؤمن بصفاتهم، فالملائكة لهم صفات، من صفات ما مر أنهم عالم غيبي، أنهم قد خلقوا من نور، خلقهم الله من نور، كذلك لهم قدرة على العروج إلى السماء، لهم قدرة على التطوف في الأرض، لهم قدرة على الدخول في أي مكان، من صفات بعضهم له أجنحة كجبريل عليه السلام له 600 جناح، له 600 جناح، من أعظم خلق الله جبريل عليه السلام، من أعظم خلق الله، خلقه الله 600 جناح، ولهم صفات كثيرة جاء ذكرها، عندهم قدرة على التشكل، هذه من قدرة الله أعطاهم، لهم قدرة على التشكل، جاء أحاديث كثيرة. هل تذكرون حديثا فيه أن ملك تشبه برجل؟ حديث مشهور جدا، حديث عمر، حديث جبريل لما تشبه برجل قال حتى فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف من لا يعرف منه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى رسوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني أخبرني أخبرني. فلما ولى الرجل قال أتدرون من السال؟ قال ذاك جبريل، جبريل أتى بنفسه وجلس بين الصحابة، لكن على هيئة ماذا؟ بشر، على هيئة بشر. كذلك ذلك الرجل الذي أراد أن يزور أخا له، فأرسل الله إلى طريقه وعلى مدرجته ملكا على صورة بشر، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى أخي لي، قال إن الله قد أحبك. قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله، الأقرع والأبرص والأعمى، فجاءهم ملك على صورة من؟ صورة رجل فقير سائل، أسألك ناقة أتبلغ بها، فقدرة الله على الملائكة أنه أقدرهم على التشكل، على التشكل. ونبه على صفة انتشرت بين الناس، عند بعض الناس حتى أكون دقيق في العبارة، وأصبحت وهذه الصفة أصبحت ملازمة لأذهان كثير من الناس الآن، وهو أنهم يعتقدون أن الملائكة إناث، أن الملائكة إناث، وهذا يجرني إلى مسألة نبه عليها العلماء وهي خطيرة، ما يكون في المستشفيات، في المستشفيات الممرضات مثلا ماذا يسمونها؟ ملائكة الرحمة، يسمون الممرضات، تعرفون الممرضات الذي تشتغل في المستشفى تداوي الممرضة، يطلقون عليه الآن في العصر الحديث في المستشفيات وحتى في الإعلام أنها ملائكة الرحمة، وقد سئل العلماء تسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا اللقب، قال هذا لا يجوز، بل هذه عقيدة الأهل الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون بأن الله جعل الملائكة إناثا، لأنهم الكفار جعلوا الملائكة الرحمن إناثا، فكان هذا من الأقوال الكفرية، أن حكموا على الملائكة بالأنوثية، فلا يجوز أن تحكم عليهم بهذا الصفة، لا يجوز، وأن هذه العبارة عبارة كفر من قال عن الممرضات ملائكة الرحمة وهو يعتقد بأن الملائكة إناث، هذا قد شابه عقيدة المشركين. فهذا إخواني من التنبيهات الذي ينبه عليه العلماء، وخاصة في مسألة صفة الملائكة، فلا تعتقد فيهم الأنوثية. كذلك مما يعطي من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم أعمالا، وكل بعمله، هناك ملائكة متعلقة بخزنة النار، ملائكة متعلقة بخزنة الجنة، ملائكة متعلقة بخلق الإنسان في بطن أمه فيرسل الله إليه بملك بكسب رزقه وأجله وعمله، هناك ملائكة أخصهم الله بتسجيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تسجل كل شيء، هناك ملائكة تحفظك إذا أتيت بالأشكار، أتيت بالأوراد وأراد الله حمايتك يجعل الله لك حماية من الملائكة يحفظونك من أمر الله، أي بأمر من الله عز وجل، هناك ملائكة قد خصهم الله بإنزال القطر، إنزال المطر، هناك ملائكة خصهم الله في البحار، هناك ملائكة خصهم الله بالأرزاق، هناك ملائكة خصهم الله بحضور حلق الذكر، فقط ينزلون إلى الدنيا يبحثون فقط عن حلق الذكر، هذا شغلهم الشاغل، فإذا وجدوا حلقة كهذه الحلقة مثلا فإنهم يحتفون حولها، فالملائكة عالم، وهناك ملائكة اصطفاهم الله بالعبودية، وهم الذين يعبدون الله في البيت المعمور، فهو عالم كثير عظيم جدا لا يخطر على بال أحد، فلهم وظائف وكل بوظيفته وكل بعمله التي ماذا جعلهم الله عليه. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وكتبه، جمع كتاب، وماذا كتب تدل على الجمع والضم، أصل كتب تدل على الجمع والضم، والمقصود هنا بالإيمان بكتبه أي الإيمان بالكتب السماوية المنزلة، والإيمان بالكتب السماوية يكون بعدة أمور، منها الإيمان بنزولها بأنها منزلة من عند الله، فمن كفر بكتاب واحد فكأنما كفر بجميع الكتب، فعليك أن تؤمن وتزعم بأن الكتب السماوية منزلة من عند الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالكتب، بأنها منزلة. وكذلك من الإيمان بالكتب الإيمان بأسمائها، أي بما علمنا من أسماء بعضها، فما علمنا بأسمائهم نؤمن به، وما الذي لم نعلم بإسمه نؤمن به إجمالا، فنؤمن مثلا بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، فنؤمن بهذه الأسماء وأنها أسماء لكتب أنزلها ربنا عز وجل على أنبيائه. ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بما صح من أخبارها، الإيمان بما صح من أخبارها. فما صح من أخبارها وما دخله تصحيف ولا تحريف فهذا نؤمن به، نؤمن به. فالسنة قد جاءت، فالسنة قد جاءت ببعض ما يذكر في الكتب السماوية كما جاء من حديث الآن تذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سئل كما في البخاري هل ذكر نبينا في الكتب السابقة، فقال نعم، فإن مما ذكر أظن عبد الله وعمر ذكر قال فإن مما ذكر يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين لست بفظ ولا سخاب، أرسلتك لكي تفتح آذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا. هذا في البخاري. فهذا عمرو بن العاص أو عبد الله يذكر لنا شيء مما جاء من خبر رسول الله في الكتب السابقة، هذا نؤمن به بما صح من أخبارهم، هذا في البخاري، هذا مما صح وجوده في الكتب السماوية السابقة أو مما ذكره ربنا في كتابه، ما جاء في أمر في سورة النجم، ما جاء في صحف إبراهيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، هذا مما جاء في الكتب السماوية السابقة. فأي شيء صح عن أخبار من مضى في الكتب نؤمن به، هذا من الإيمان بالكتب. وأخيرا العمل بما لم ينسخ منها، نعمل أي نعمل بما كان في الكتب السماوية لشرط أن لا يكون قد نسخ، أن لا يكون قد نسخ. والذي نعتقده بأن القرآن قد نسخ، قد نسخ جميع الكتب السماوية، قد نسخ جميع الكتب السماوية. ولستأتي مسألة نستفيض فيها إن شاء الله في آخر مباحث الواسطية حول هل نعمل بشريعة من كان قبلنا، هل يجوز أن نعمل بشريعة من كان قبلنا، وهذه في آخر مباحث الواسطية بإذن الله. وسنذكر الخلاف الحاصل بين أهل السنة في هذه المسألة حول العمل بشريعة من كان قبلنا. لكن نقول إحنا كهذا في الإيمان بالكتب أن نؤمن الآن بالعمل بما لم ينسخ منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورسله. ومن الإيمان بهذا الدين بأركان الإيمان أن تؤمن بعد إيمانك بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، جمع رسول. ومعنى الرسول في اللغة هو مأخوذ من الإرسال، الرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال، وهو بمعنى التوجيه، بمعنى التوجيه، الإرسال بمعنى التوجيه، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، وإني مرسلة إليهم بهدية، مرسلة أي موجهة، موجهة إليهم بهدية. فالإرسال بمعنى التوجيه. فالرسل إنما سموا رسلا لأن الله وجههم إلى عباده، أرسلهم ووجههم إلى عباده. والإيمان بالرسل إخواني في الله كذلك يكون بعدة أمور. أولا الإيمان بوجودهم، بأنهم بشر أوحى الله إليهم بوحي وأمرهم بتبليغه إلى أممهم، والإيمان بوجوبهم وجودهم يستلزم منك الإيمان بجميعهم، فمن كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. لهذا كان الدين الإسلامي من أسعد الأديان، من أسعد الأديان. فتجد مثلا إذا أقيمت مناظرة بين يهودي ونصراني مع مسلم، المسلم هو خسران شيء أصلا. إذا قام اليهودي يقول أنا على هذه الملة اليهودية، أنا أؤمن بالتوراة وما جاء به موسى، وأنا أقر بما جاء به عيسى، لكني ما أقر بالإسلام وما جاء به القرآن، يقول أحسن تكلم يا نصراني. يقوم الأنصاري يقول أنا على هذه الملة، ملة عيسى، وأنا مسيحي نصراني، وأنا أؤمن بالإنجيل الذي أنزله ربنا على عيسى، وأؤمن بدين اليهودية وما كان من ملة موسى، لكن ما أؤمن بالإسلام. فإذا قام المسلم قال أنا من أسعد الناس، فأنا مسلم، عندي شريعة الإسلام، آمنت بالقرآن، آمنت بشريعة موسى وبما جاء من التوراة، وآمنت بعيسى وبما جاء من الإنجيل. فالمسلم حوى على جميع الأديان ولم يكفر بأحد، بخلاف اليهودي فهو أمره سيكون في وجل، لأنه كفر بمحمد، فما يدري هل كفر بمحمد حق ولا صواب، سيبقى في شك إلى أن يلقى ربه حتى يعطيه حجته. والنصراني بمثل، أما المسلم ولله الحمد ما كفر بأحد من رسل الله. ليس هذا فقط، بل أن الأنبياء، بل أن الإسلام جعل في قلب المسلمين من التعظيم والتوقير والتوجيل للكتب السماوية والأنبياء ما لا له نظير أبدا. بل حتى اليهود مع أنهم يؤمنون ببعض الأنبيائهم، لكن انظر كيف إيمانهم، أعوذ بالله، هم يعظمون سليمان عليه السلام، لكن ما الذي يعتقدون في سليمان؟ أنه كان يتعاطى السحر، هذا عندهم في التوراة المحرفة طبعا في التلمود. يؤمن اليهودية يؤمنون بداود عليه السلام، لكن ما الذي يعتقدونه في داود عليه السلام؟ أنه فتن بالنساء، فتن بالنساء لدرجة أن قلبه تعلق بامرأة وكانت متزوجة من أحد قواده، فابتكر حيلة فاستدعى هذا القائد فأرسله إلى مهلكة في قتال يخسر فيها، لماذا؟ حتى يتسبب في مقتله فيتزوج هذه المرأة التي دخلت إلى قلبه. هذا فعل نبي؟ هذا فعل نبي؟ هذا الذي يعتقده اليهود في داود عليه السلام. مع أن انظر إن قلت له من أنبياءكم يا يهود؟ قالوا سليمان، داود أنبياءنا. طيب ما الذي تقولون فيهم؟ ترمونهم بالعظائم، لكن انظر المسلم ما الذي يعتقده في داود ذو الأيد؟ إنه أواب، هكذا لقنا، تربينا على أن الأنبياء لهم المنزلة العليا. عيسى النبي المبجل المعظم الذي لم يكن كما تقول يهودي بأنه ابن زانية حاشا وكلا، بل هو روح الله، نفخ الله عز وجل في روع أمه، في روعها وفي درعها على بفعل جبريل عليه السلام، حتى كانت كلمة الله فيه، ثم كان بكلمة الله كن فكان. انظر لهذا التقديس لعيسى عليه السلام، هذا ما يجد حتى النصارى ما يسمعون هذا الكلام الجميل. ولهذا من كان منصفا من هؤلاء الكفار إذا أقبل على القرآن وأقبل على عيسى أو أقبل على الإسلام والتوراة والقرآن والسنة، ثم قرأ كل واحد ما نذكر عن دينهم ننبهر، إيش هذا؟ ما نذكر عن موسى من التعظيم والتبجيل والتوقير، ما نذكر عن التوراة، حتى قال الإمام السعدي رحمه الله أعظم الكتب المنزلة في الأديان والملل هم كتابان، القرآن والتوراة أعظم الكتب. ذكر هذا الإمام السعدي رحمه الله أعظم الكتب المنزلة من عند الله، قال هو القرآن والتوراة. فتجد أن من أقبل على هذا الدين كما قلنا نحن من أسعد الناس، إذ أننا حوينا جميع الأديان بأنبيائهم بكتبهم برسائلهم كلها. لقد مر معنا في مسألة القرآن، القرآن إما أنه اسم فاعل لأنه قارئ بمعنى جامع، وقد أشرنا إلى هذا المعنى في الزمزمية لأنه كان جامع لجميع الأديان والملل كله في كتاب الله. فالحاصل إخواني في الله خرجنا عن هذا المأخذ، لكن هذه الشيء بشيء يذكر أن نذكر من محاسن الدين أن الإسلام لا يفرق بين أحد من رسل الله، نؤمن بموسى بعيسى بيوسف بصالح بهود بشعيب بيونس بجميع الأنبياء، ومن تجرأ على أن يكفر بواحد من أنبياء الله نقول أنت كافر. لو قام مسلم فقط مسلم وكره النصرانية مثلا فقال أنا كافر بالنصرانية وكافر بعيسى، يقول نحن مسلمون قل أنت كافر، يقول اتقوا الله أنا مسلم أنا منكم أنا أحب محمد والقرآن لكن أريد أن أخذ الكافرين وأقول أنا كافر بعيسى كما كفروا بنبيه، قل لا لا هم كفروا بنبينا أنت تقوم تكفر بنبيهم، لا هذا مو انتقام، المثل ليست شف أو رأس برأس، لا هذا دين، إن كفرت بعيسى فأنت مثل كافر عندنا، تؤمن بعيسى تدخل معنا، هذا تعظيم ديننا لجانب الأنبياء والرسل. كذلك من الإيمان بالرسل أن تؤمن بأسمائهم بمن علمنا من أسمائهم، والأنبياء كثر الرسل كثر والأنبياء أكثر، الرسل بالمئات الرسل بالمئات، وأما الأنبياء بالآلاف جما غفيرة جما غفيرة كما جاء في حديث أبي ذر، وسيأتي هذا معنى بإذن الله. فهم كثر، ما نعلم إلا بعض أسمائهم الذي جاء في القرآن 20 نبي بحول هكذا، هذا الذي جاء القرآن بالتصريح بأسمائهم في الكتاب والسنة، فنؤمن بهم نؤمن بهم، ومن لم نعلم بأسمائهم فلا نأتي به. وذا عنك يا عبد الله الإسرائيليات، وذا عنك يا عبد الله الخزعبلات، تجد بعض العباد القبور إذا وجدوا قبر وسموه باسم، فإن قلت هذا من يقول هذا ما هذا نبي، هذا نبي والله قديم نبي، هذا اسمه ثم يقول من نبي اسمه كيسك باشا، اسمه كيسك باشا، من كيسك هذا نبي، قالوا قديم اسمه كيسك باشا، إيش من كيسك باشا هذا، من أي اسم أتيتم به، من أين اخترعتم كيسك باشا، هذا موجود في بعض الكتب الذي ذكرت أسماء القبور الموجودة عند العوام والمبتدعة، تأتي بأسماء مذهلة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن من أبكار المبتدعة، هذا لا تؤمن بها، إنما أنت تؤمن الأسماء الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة، مثل يوشع بن نون عليه السلام، الخضر عليه السلام، هذا جاء ذكره على أنهم من أنبياء الله. قال مؤلفه طيب هذا بأسمائهم، وهكذا الإيمان بما جاءوا به من شرائع، نؤمن بما جاءوا به من شرائعهم إلى أقوامهم، لكل منكم جعلنا جرعة ومنهاجا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي ولكل رسول شريعة ومنهاج، فنؤمن بما جاءوا به لأقوامهم. ثم قال مؤلفه رحمه الله تعالى قال والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، هو من الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالبعث بعد الموت. والبعث يأتي في اللغة بعدة معان، يأتي في اللغة بعدة معان، يأتي البعث في لغة العرب بمعنى الإرسال، بمعنى الإرسال، ومنها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا أي أرسلنا، يقول السلطان أو في الأخبار فبعث بعثا أو هذه بعثة، أي مجموعة مرسلة، فالبعث في اللغة يأتي بمعنى الإرسال، ويأتي كذلك بمعنى الإثارة والتحريك. الإثارة والتحريك تسمى بعث، تسمى بعث. واصطلاحا معنى البعث، اصطلاحا معنى البعث هو إخراج الموتى من قبورهم، هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة، أحياء يوم القيامة لفصل القضاء. هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء، هذه قضية البعث. من بعثنا من مرقدنا. وصورة البعث إخواني في الله كما قال العلماء هو أن الله سبحانه وتعالى يجمع ما تحلل من أجساد الناس، الميت تتحلل جسده بعد دفنه، فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الأشلاء والأجساد أن تجتمع، فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا لهذا الإنسان، فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا لهذا الإنسان، ثم تعاد إليه روحه، ثم تعاد إليه روحه. فهذه قضية البعث بعد الموت، فالمسلم يؤمن بهذا. وهذه من خصائص عقيدة المسلم، الإيمان باليوم الآخر. وإلا فإن أكثر الناس ينكرون البعث، أكثر الأمم والملل والأديان والفرق تنكر البعث. فتجد أن الملاحدة لا شك ينكرون البعث، كفار قريش مع أنهم في باب الربوبية يؤمنون بأن الله خالق رازق محي مميت، لكنهم في قضية البعث لا، في شك. من خلقك يقول الله، من رزقك الله، كافر، من كفار قريش، من كفار العرب. هل تعاد بعد الموت؟ لا، إيش من عودة، ما نؤمن بعودة، ما عندي عودة. لهذا ما ذكر ربنا قالوا من يحيي العظام وهي رميم، من يحييها؟ فهم في قضية الإعادة ينكرونها. بل حتى أن المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عانى من في زمنه، حتى ذكروا في الأصول الثلاثة إن شاء الله طرف الأعمار ودرسناها، كيف أن المؤلف أشار إلى قضية البعث خاصة وتكلم عليها، فكان من تعليق الشراح قالوا أن المؤلف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب راعى هذه المسألة لهذه الرعاية والتنبيه الأخص لهذه القضية، لأنه ابتلي في زمان من كان ينكر البعث. سبحان الله، هذا قضية البعث يعني صعب، يعني أحد أنه يتخيلها، لأن تحتاج إلى استسلام عظيم. الآن النصارى الآن بلغني عنهم، هم نعم الأصل أنه يؤمنون بالبعث، فهم من أهل الكتاب، لكن مع انتشار فكرة الإلحاد أصبح الكثير من النصارى ينكر قضية البعث. بعضهم لا زال متمسك بالبعث وأن هناك جنة وهناك نار. يوجد من النصارى الذي متمسك بدين أصحاب الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، الذي عندهم الإنجيل وعندهم التعظيم للدين، لا زال متمسك بأصول الكتاب، يؤمن بعيسى، يؤمن بالعباد، يؤمن بربه، على خلاف الإيمان بربه أنه الناسوت واللاهوت وأنه الأب والابن، يعتقد بالجنة، يعتقد بالنار، عندهم عقائد. لكن هذا بعضهم، وإلا بعضهم قد دخلوا الإلحاد حتى في قضية البعث، بعضهم أصبح متردد فيها، فلا يؤمن ببعث بعد الموت. وهكذا تجد أن بعض الفرق الباطنية من الملاحدة من ينكر البعث من القرامطة والدروز، حتى وجد أن بعضهم يرى أن من مات أن روحه كيف تكون؟ قال روحه تنعم أو تعذب، كيف عذابها نعيمها؟ قال لا، هل يؤمنون بالجنة والنار؟ لا، يقولون أن الرجل الصالح إن كان صالحا إذا مات فإن روحه تنتقل إلى رجل آخر يتنعم، وإن كان هذا الرجل فاجر ماجن مات فإن روحه تذهب إلى كلب أو خنزير، روحه تنتقل إلى روح إلى حيوان كلب أو خنزير يعيش في هذه الدنيا على هذا السفول من أكل البراز والعذرة، هذا عذابه وهذا نعيمه. لكن يؤمن بجنة ونار وبعد ونشور؟ لا، هذا لا يؤمن به. وإن شاء الله نطيل في هذا المرحلة، سيأتي معنا فصل خاص متعلق بالبعث بعد الموت، ويكون فيه الإيمان بقضية البرزخ القبر وما يتعلق بيوم القيامة وما يتعلق بالجنة والنار وبأهوال القيام، هذا كله من الإيمان بالبعث، لكن المؤمن يؤمن بالبعث. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، وهو أن تعتقد بأن ما أراده الله كان، أن ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن. ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن. فالأمر أمره، والكون كونه، والخلق عبيده، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر من المعارك التي تاهت فيها الفرق والجماعات، ولهذا يعبر العلماء على أن الإيمان بالقضاء والقدر كالدوامة، دوامة عظيمة لا تدخل فيها، إن دخلت فيها تهت. لهذا عليك أن ترضى وتسلم وتعلم بأن الكل من عند الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما أصابك. وأن من الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الخيرية والشرية في هذا المقام بمعنى الذي يتلائم مع طبيعة الإنسان. فالإيمان بالقدر خيره أن تؤمن بالقدر الخير، وهو أن تؤمن بما يقدره الله عليك مما يلائم طبيعة الإنسان، مثل الإيمان بالرزق، الإيمان بالحياة، الإيمان بالوجود، الإيمان بالنعم، الإيمان بالأرزاق، هذه أشياء تلائم طبيعة الإنسان، هذا يسمى الإيمان بالخير، فتؤمن أن هذا الخير من عند الله، تؤمن بالقضاء والقدر خيره، فخير القدر وهو خير ما يقضيه الله عليك، والخيرية هنا ضابطها ما يلائم طبيعة الإنسان. والشر هنا الذي ينبغي أن تؤمن به وهو الشر الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، أن تعلم أيضا أن هذا من عند الله، فقد يقدر الله عليك ما لا يلائم الطبيعة البشرية، مثل الأمراض، المشاكل والمآزق والمتاعب والمآزق، والقتال والحروب والجدب والجفاف والموت والهلكة والإحراق والدمار، هذه أشياء ما تلائم طبيعة الإنسان، ماذا نسميها؟ هذا شر، بالنسبة إليه هذا شر، فتؤمن أن هذا الشر الحاصل عليك هو أيضا من عند الله، وربنا قدر عليك الخير وقدر عليك الشر، قدر عليك ما يلائم طبيعتك وقدر عليك ما لم يلائم طبيعتك، فالكل من عند من؟ من عند الله. إذا آمنت بهذا أنت المؤمن بالقضاء والقدر، أن تعلم أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. ولا نستفيد في هذا الباب، وكما قلنا وهذا فصل خاص، فإن من أشد المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين في مسألتين، مصطفى مسألة ثالثة، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، وفي باب القضاء والقدر، وسيأتي هذا معنا بالتفصيل في هذه الرسالة المباركة. إلى هنا نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.